تفضل. الو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك عم الشيخ؟ لله الحمد لله. لله. فيها سؤال الله يخليك عم الشيخ. تفضل. بنت تزوجت دون علم وليها. نعم. بنت. اي. تزوجت دون علم وليها. نعم. وتم عقد القران على يد مأذون شرعي. وبوجود شهود. وتم استخراج وثيقة الزواج من المحكمة الشرعية. فهل هذا الزواج صحيحا؟ بعض العلماء يرى انه صحيح وبعضهم يرى انه مو صحيح. والصحيح انه غير صحيح. الصحيح انه غير صحيح. وانه تجب اعادة العقد. ايوه. يجب ان يفرق بينها وبين الرجل ثم يعاد العقد. يعاد العقد. نعم لابد. طب هل على الولي اي ذنب لو ترك هذا الامر واهمله؟ ها؟ هل على الولي اي ذنب لو ترك هذا الامر واهمله؟ اي نعم عليه دم. على البنت نفسها؟ عليه دم. نعم؟ نعم عليه دم. ما هو ذنبه؟ كبيرة من كبائر الذنوب. لقد ارشدها يا عم الشيخ ولكنها لم تستمع اليه. ها؟ ارشدها ولكنها لم تستمع اليه. لابد ان ترفع القضية الى المحكمة. ايوه.